تفسير الآية 14 من سورة الأنعام يقول تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا اتخذت الله تعالى دائما وليا ونصيرا، أي وليا لأمرك وناصرا ومعينا لك في كل شؤون حياتك، فهنيئا لك نعما لاختيار هذا، حيث سيوفر لك الرعاية كلها والأمن كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة. وستسعد إذا كنت من المسارعين إلى الإسلام، إلى التمسك والعمل بكل أخلاقه في كل شؤون حياتك لتسعد بذلك في الدارين. وستسعد إذا كنت عابدا أي طائعا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. هذا ومعنى قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أي اذكر يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لأمثال هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين ومن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم مذكرا لعلهم يتدبرون ويعقلون فيستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. اسألهم على سبيل الذم واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك. قل لهم: هل أتخذ وليا غير الله تعالى، أي وليا لأمري وناصرا ومعينا لي في كل شؤون حياتي؟ هل أعبد أي أطيع غيره وأتبع غير دينه الإسلام لأفقد سعادتي في دنياي وأخراي مثلكم؟ إن هذا لن يكون أبدا. وكيف يكون ذلك والحال والواقع أنه هو وحده سبحانه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدئهما وكل الخلق فيهما من عدم وعلى غير مثال سابق، أي لم يقلد أحدا وإنما من إبداعه واختراعه تعالى، وأنتم تقرون وتعترفون بذلك ولا ينكره أحد منكم، كما يؤكد ذلك سبحانه عنكم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وكذلك هو يطعم ولا يطعم، أي يرزق خلقه بكل أنواع الأرزاق ولا يرزق من أي أحد منهم، وتم تخصيص الطعام لشدة ولكثرة الاحتياج إليه، لأنه هو وحده كامل الغنى، لا يحتاج لأي شيء، وهو الذي يغني كل مخلوقاته، ولن يتأثر ملكه بأي شيء يرزقهم به، والجميع يحتاجون احتياجا تاما له، الرزاق الوهاب الكريم الرحيم في كل أوقاتهم وكل شؤونهم. ولولا رعاياته ورحماته وأرزاقه لأصابهم الفقر وكل سوء، ولا تعسوا تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم. أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي اذكر لهم وذكرهم كذلك بعد كل هذه الأدلة القاطعة لكل عاقل على أنه تعالى وحده هو المستحق للعبادة ولاتخاذه وليا، أن الله أمرني أن أكون أول من يسارع إلى الإسلام، أي الاستسلام لوصاياه وتشريعاته، أي إلى التمسك والعمل بكل أخلاقه والثبات دائما عليها في كل شؤون حياتي، لأسعد بها ثم بالآخرة، ولأكون قدوة لغيري فيتبعوني بكل سهولة ويسر ووعي وإقبال، وبكل اختيار ودون أي إجبار، لما يروا أثر الإسلام على إسعاد الحياة. وكذلك على كل مسلم أن يكون هكذا ليسعد فيهما هو أيضا، وليكون كذلك قدوة لغيره فينال أعظم الأجر، حيث يدلهم على هذا الخير وهذه السعادة في الدارين، فيسعد ويسعد جميعا فيهما، كما يقول صلى الله عليه وسلم منبها لهذا وواعدا به، ووعده الصدق حتى ينتشر الخير والسرور، إن الدال على الخير كفاعله، فهو لا يدعو إلى خلق لا يعمل به، بل هو أول عامل به، وإلا لم يثق به ويتبعه أحد، وابتعدوا عن الإسلام الذي يدعوهم إليه، وعوقب من الله على ذلك في دنياه وأخرى. برجاء لاكتمال المعاني، مراجعة الآيتين الثانية والثالثة من سورة الصف، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قوله تعالى: ولا تكونن من المشركين، أي ونهاني، أي منعني وحذرني أن أكون أبدا بالتأكيد من المشركين به، أي من الذين يعبدون، أي يطيعون معه إلها غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، وإلا تعست تمام التعاسة مثلهم في دنياي وأخراي بسبب بعدي عنه وعن ديني الإسلام.